لكن حينما يجعل لنفسه متى شعر بالإجهاد روح عن نفسه بالقراءة في مثل هذه الكتب فإن ذلك يجم النفس فيعود بعد ذلك إلى هذه العلوم بنشاط ورغبة. وكان مما يتعاطاه السلف في مثل هذا كانوا يجمون أنفسهم أحيانا بمسائل الفرائض، فمسائل الحساب مسائل الفرائض كانوا يجعلون هذا من جملة إجمام النفس. وهكذا كما تقدم سماع أخبار العلماء وسماع أخبار الصالحين فإنه يحصل بها هذا المقصد. وكذلك أيضا القراءة بشكل عام في كتب الرقاق والمواعظ فإن فيها أيضا ما يجم النفس، وإن كان يأخذ بها في جانب آخر من العبادة والخوف من الله وكل ذلك مطلوب، لكن يسهل على الإنسان أن يفهم، يسهل على الإنسان أن يأخذ ما فيها من الخير والفائدة، وأيضا هذا من جملة العلم فهو مما ينتفع به الإنسان. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتيه الناس فيأتي مثلا من يريد التفسير ثم من يريد الحديث ثم من يريد الفقه ثم من يريد كذا وكذا من العلوم، ويجعل نصيبا لمسألة الشعر، لمسألة الشعر، فيأتي من يريد الشعر، من يريد علم الأنساب. فهذه علوم فيها إجمام للنفس وترويح عن النفس، مع أن الإنسان أيضا ينتفع بها في العلوم الأخرى. فابن عباس رضي الله عنهما حينما ينظر الإنسان في مسائل، نافع بن الأزرق لابن عباس حينما كان يسأله عن بعض ما يشكل عليه في القرآن ثم يقول ابن عباس أتعرف العرب هذا؟ فيقول له نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر فلان إلى قول فلان، ويذكر له شيء من الشعر. فهذا فيه إجمام للنفس وفيه فائدة عظيمة للإنسان ينتفع به في مواضع، لكن الشأن أن يكون هذا على سبيل الاستراحة لا أن يكون هذا هو الأصل. يعني البعض قد يبقى بعد ذلك عند كتب التراجم يعجبه ما يجد فيها من أخبار العلماء، لكن لا أثر لذلك في نفسه، لا أثر لذلك في نفسه، ويتهاون بالدروس العلمية بما يبني عنده الملكة العلمية، هذا خطأ. لكن هذه أشياء يروح الإنسان بها عن نفسه وتكون عونا له على الإقبال أكثر على العلم. وهكذا جاءت الشريعة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أراد أن يصوم الليل أن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يقوم الليل ولا ينام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس وهجمت العين، يتضرر بدنك بذلك. فدله على ما يفعل في جانب الصلاة، في جانب الصيام، في جانب قراءة القرآن، وفي خلال ذلك يتبين أن هناك ما فيه إراحة للنفس، يصوم يوما ويفطر يوما، فاليوم الذي يفطره هو إجمام للنفس وعون على اليوم الذي يصومه. وهكذا في قيام الليل يحتاج أن ينام بعض الوقت، هذا النوم هو إجمام للنفس وعون لها على ما تستقبله من عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا في قراءة القرآن، فحينما يقال اقرأ في 3 مع أنه قال لو اقرأ في 40 ثم نزل به إلى شهر ثم إلى أقل، ولم يزل به إلى أن يقرأ في 3، وسيتخلل ذلك أوقات أخرى، تبقى أوقات أخرى لا يقرأ الإنسان فيها، فهذا فيه إجمام للنفس، وتعود النفس بعد ذلك إلى ما تحب من القراءة والصلاة والصيام، تعود برغبة ونشاط. وهكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فهذه النفس لها حق، لا يصلح أن تكون يعني أن يسلك بها السبيل الجد الذي لا راحة معه، بل هذا قد يؤدي إلى نفورها أو إلى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نفهت النفس وهجمت العين. وكذلك قد يصل بعض الناس إلى الانقطاع. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مع ما كان عنده من الرغبة في الخير والتعبد لما تقدم به السن تمنى أن لو كان أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان السلف مما يجمون به أنفسهم ويروحون عنها مسألة الفروسية، مسألة الرمي بالسهام، هذا نوع أو باب من أبواب الخير، وفيه إجمام للنفوس. الشافعي رحمه الله ذكره في ترجمته أنه كان يصيب 10 من 10 في الرمي بالسهام، فعشر سهام يصيب بها 10 أهداف. فقال له بعضهم أنت والله في العلم أعظم منك في رمي السهام، يعني أن تصيب في السهام هذا يدل على يعني ما عندهم الخير العظيم في هذا الجانب، وهو في العلم أعظم منه. وهكذا أيضا في ترجمة البخاري ذكروا ما كان يتعاطاه من الرمي بالسهام، هذه عبادة وفيها إجمام للنفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو فهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله ومشيه بين الغرضين وسياسته فرسه أو بنحو هذا. فهذه أشياء فيها إجمام للنفس وفيها إراحة لها، مع أنه يلحظ فيها إذا أراد الإنسان جانب التعبد. معاذ رضي الله عنه يقول أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هذا النوم فيه إراحة لكن مع ذلك جعله عبادة، أنه يتقوى به على ما يكون بعده من القيام والعبادة. طيب جاءت الشريعة أيضا بالنهي عن التطوع في بعض الأوقات، عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند استواء الشمس في كبد السماء. قد جاء في النصوص بيان أن حينما تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وهكذا في الغروب وفي منتصف النهار، حين ذاك تسجر جهنم. لكن هذا يمكن أن يكون من جملة الحكم، أن في هذا إراحة للنفس في بعض الأوقات، فحينما تمنع عن هذه العبادة وهي تحبها، فإذا جاء الوقت الآخر الذي يجوز لها فيه هذا التعبد تقبل على هذه العبادة برغبة، لأنه قد حصل لها شيء من المنع. ذكر بعد هذا ما يتعلق بالعطل الأسبوعية، وأن هذا كان موجودا في زمن بعيد، فكان هناك من أهل العلم والفضل من يجعل للدراسة أياما، للتعليم، للتدريس، ويجعل بعض الأيام للراحة، يستريح فيها المعلم ويستريح فيها الطالب. ولا يعني هذا، لا تعني هذا الراحة الضياع، لكن يقبل على أشياء أخرى، وبعضهم قد يراجع وما إلى ذلك. فمن المشهور في هذا ما يتعلق بيوم الجمعة، بيوم الجمعة. طبعا ليس معنى كون عطلة أن الإنسان لا يزاول فيه شيء من الأعمال، أولئك هم اليهود الذين لا يزاولون شيء من الأعمال يوم السبت، لكن المسلمين تجد أنهم يعني لهم أعمال حتى في يوم الجمعة، حتى في يوم الجمعة. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا يدل على أن أناسا يبيعون ويشترون إلى وقت النداء، لكن في هذا الوقت لم يبق مجال. لكن بالنسبة لطالب العلم في العادة هو متفرغ للعلم، ففي يوم الجمعة قد يحصل له أنه يذهب زيارة بعض أقربائه ينفع الله به هنا أو هناك، ولا يكون يعني عنده من الدروس ما يكون في سائر الأيام، هذا نوع من إجمام النفس. وكان شيخنا مقبل رحمه الله لا يدع التدريس حتى في أيام الأعياد. نعم بالنسبة للدروس الخاصة كانت في العادة توقف، لكن هو يرى أن راحته وعيده في القراءة في كتب العلم وفي التعليم، في يوم عيد الفطر وهو يعلم، وهكذا في الأضحى وهو يعلم، لكن هذه الدروس العامة. أما الدروس الخاصة فالعادة أنها كانت توقف الدروس الخاصة، وكان رحمه الله يخرج طلبة العلم إلى بعض الأماكن القريبة، وربما بعضهم يعني يأتون بأشياء مما فيه إجمام للنفوس في أيام العيد، يعني هؤلاء مثلا زامل على يعني على ما اعتادوا في بلادهم، أسست من هذه الزوامل التي فيها ما فيها من الآلات ونحو ذلك، لا، إنما كلمة طيبة وأيضا يعني بالصوت فقط بدون أي شيء آخر. وهكذا تكون هناك بعض الألعاب لبعض الطلبة. والشيخ رحمه الله أحيانا يخرج ويشاهد بعض ذلك، فيحصل بهذا من إجمام النفوس وإراحتها ما يحصل. وها هنا ذكر أن أهل العلم يتفاوتون، هذا يجعل يوم الجمعة مع الخميس، ومن يجعل الثلاثاء مع غيره، بعضهم ينظر الثلاثاء في وسط الأسبوع كما ذكر الشيخ ابن تيمين عن شيخ ابن سعدي رحمه الله أنه كان يجعل يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، فالثلاثاء باعتبار أنه في وسط الأسبوع ويوم الجمعة في آخر الأسبوع، فلا يتوالى يومان يكون إنسان منقطعا عن العلم. والمراد بهذا أن النفوس تحتاج إلى شيء من إراحتها من أجل أن تعود برغبة إلى ما كانت فيه. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.